يا ذر يسخين الدهق ود الصواب عرق ملي يبري ثار ملغ يشتلك يميقزر يا ذر يسخين الدهق ود الصواب عرق ملي يبري ثار ملغ يشتلك يميقزر سيبك لي الاخصاص النغ ونزنسك يقبيلين سيبك لي الاخصاص النغ ونزنسك يقبيلين شذي ونديين ولفان سق سميثم بول ثمر وقذغ ذوي ذي تسيشان هما ردنا لذي تبوث شذي ونديين ولفان سق سميثم بول ثمر وقذغ ذوي ذي تسيشان هما ردنا لذي تبوث سطنتش لنضغل ذي لفضان يسرق سقين طربوث سنتش تنغل في الفضان السرق سقين طربوث هم شرم سفهام نسين ما دعو جويس ثلاثة سكران التهرة وليوين ورين لني غفل هنا هم شرم سفهام نسين ما دعو جويس ثلاثة سكران التهرة وليوين ورين لني غفل هنا احصد كارسني مسروين سبك نزبني قران احصد كارسني مسروين سبك نزبني قران جنتي ديما زاد سيساس فوت مشوكل دايم يحذق جنتي ديما زاد سيساس فوت مشوكل دايم يحذق كل يونك نسيدي قاس فتونا دبين الحق كل يونك نسيدي قاس فتونا دبين الحق عندك نزفنا الرياس يزرق البافور يغرق عندك نزفنا الرياس يزرق البافور يغرق نعي نعي بسم داي ومي الدرز ذي الحمق ماشي وين يطفو فراي اشيني بوصا في الحق نعي نعي بسم داي ومي الدرز ذي الحمق ماشي وين يطفو فراي اشيني بوصا في الحق وهذا الاجواء ذا في الجاي يرثك ماشي في الطربق وهذا الاجواء ذا في الجاي يرثك ماشي في السوق بك مصريغ فرحة نشرحة أنا وغث بضاض لبغيب بودي فكرش البلاء تسوش البلاء الذهن ضيس والطماني صيغ كل واني ذايت واغ لو قف السيرة ربناغ نكس المارض سوس قاغ ماذ شماذ خربا مثل أمزين صعب وزود دمسا رمي قفوث الحال يقفوث الحال عيد نوذا ضمشت سيدي في السنين اشحال تعب كثمان همي كرغذ بتغذ اغلي القضى ذقوه السنيو نقنغن غرغور موليو هكم ساح بغثير وحيو ذير يسي سمى أجليو صعب وزود تاسا أشمي ثرى ولا أشمي ثرى ولا أشي مود نوذا غرا قولت شوضا قولي ما تشنفا هيمي مثس قوك مثل أحيا شضا خمث هجرو فغلظ قربي بياض سفوسي متخفرا اولي ذام تجنت صعيد الدريا السماك شجيماني رديت صاح ضارا رديت صاح ضارا خاسم وحال ثقثم ثايري سيرم يتجلى غيو في شقفان يطروح في مزيو إذ مردي قرى المكتوبيو حرزي كان ذا قولي روس نفس وسيل همبيم لمرمال غرضيو همال غرضيو هيا دلهيض ذو خاميم نكيدهم كل شي كفاو السوق سير ميفران خاسوا لي مدي قضران عيد ماوي صبر تعويني شموخ الدايري نبغى فرجينا ضاري ثمرا ورثيث حرس مك اسمه ندلغ ثمزيو ثمرا ورثيث حرس مك اسمه ندلغ ثمزيو دي الفرح ويوثين السيس دي الفرح ويوثين السيس ينقو قلب غيب دعيو بس يسني دلولغ ويسل كان ما ثنغم مقسي شفر الكفنيو أسيدي ربي لا لزق يشبل البحر يشبل البحر وينرن الحيفي ما تشكي غير غادف شلو شكوك ميد غر فخرب ثرقيتي سقول زدي نيك مهو هذا مقبونتي بضا زيك نسير مري جل غيب خاص ضري بضا زيك نسير مري جل غيب خاسك نردي تصار القرد برن صيدي سيو خاسك نردي تصار القرد برن صيدي سيو خزر كل شي كفا خزر كل شي كفا صبر غولي سنلفو يغدي نور نلا مد نشرح دقيقة ذيروي النجمي يتسجي خصو راس ثرقو الجزري ثرقو الجزري وباب القدرة عجل الدور زمير غيره ثوين غاوي سث غاولة يغلي الورقي عايغ دك زوسن المحنة يتغبن العمري صازك يا نجار الجتوات استعفو وريزعد ذيو حبار الجتوات استعفو وريزعد ذيو حبار ولي ويقبار ينطار ولي ويقبار ينطار يجاي صبار صغرك شمس فوركم هيزر وحذ قور سرو خسير والخطر اي ربا نظلف لا عفو قبل ذي يذر الشفار قبل ذي يذر الشفار اي ما كي قدار سوق شذ لحن الهم هم جو سوق اسمي اللي غمازي كوري التخار ارثر ما كلم قرى وما زالت غبار Thank you. ولي ولكني ذاس يورا قون يري ويورا وياقي ثم زور الثفريز لهنا الحفث غدي ساربي ثم زور الثفريز لهنا الحفث غدي ساربي هما بعض المحبة ما ظل محبة ما تسادوك لي أبني غول زاني نغبي تحول فاني بنو ذا نارا سولة شي جنزي غفي ذي الرحبة لوفان ذي الرحبة لوفان سيدي ربي كسب لي الوحش وزكا حلف غد ثدات سايا الموت غروري قمث الحباب بسلام يذون ذايني يذون ذايني يذون